أصدرت المعتمدية الدائمة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لدى الأمم المتحدة بلاغاً يوم 26 من هذا الشهر، وتكرت فيه ما يلي: إن الممثل الدائم لبلادنا لدى الأمم المتحدة رفع التوى ضد المناورات العسكرية المشتركة الأمريكية الكورية الجنوبية في أدار الماضي، واقترح مناقشة ذلك الأمر كالموضوع الأعجل، ولكن مجلس الأمن الدولي أشاح عن ذلك، وهذا يدل مرة أخرى على أن المجلس قد تحول إلى الأداة السياسية لدولة بعد أن ترك رسالته وثقة المجتمع الدولي تماما. في الفترة الماضية إنه اتهم كل إجراءاتنا الدفاعية الذاتية العادلة لحماية السيادة والكرامة والأمن، وذلك باتخاذ قرار العقوبة غير القانوني وإلى آخره. إنه لمن واقع حلي لمجلس الأمن أن يسمى ممارسة الاستقلالية الشرعية للدولة ذات السيادة وإجراءاتها الدفاعية الذاتية بوصمة الأمر غير القانوني والاستفزاز وفقا للمعيار الازدواجي الذي صنعته أمريكا بصورة وحيدة الجانب بناء على مصالحها، ويتغاضى علنية عن المناورات العسكرية المشتركة الأمريكية الكورية الجنوبية ألا وهي مصدر لتفاقم وضع شبه الجزيرة الكورية. عدم الإنصاف والأعمال الازدواجية لمجلس الأمن الذي يلعب على يد أمريكا تدل بجلاء مرة أخرى على مدى صحة إجراءاتنا لتعزيز القدرة الدفاعية الذاتية والقدرة الهجومية الاستباقية المرتكزة على القوات المسلحة النووية من كل النواحي. تزج إدارة ترامب الآن بجماعات الضربة المتألفة من حاملات الطائرات النووية بالتتالي في المياه الإقليمية لشبه الجزيرة الكورية للمساس بنا بالقوة، ولكننا لن نخاف من تهديدها وتخويفها أبدا. إنه لمن إرادة ثابتة لنا أن نجابه أمريكا حتى النهاية إذا كانت أمريكا تريد ذلك. ردنا المتشتت يضم الأساليب المختلفة مثل التربة الاستباقية المباغتة المسحوبة بالتنقل البري والبحري والجوي وتحت المائي، وسيتم ممارسة ردنا المتشتت فورا بما يتفق مع أنواع الاستفزازات ومستوياتها من جانب أمريكا. سوف يرى العالم جيدا أن العصر الذي كانت ترغم فيه أمريكا على إرادتها بالقوة قد مر إلى الأبد. إن جمهوريتنا تعتز بالسلام وتحبه بكونها دولة اشتراكية محبة للسلام، ولكنها لا تخاف من الحرب على الإطلاق ولا تحاول التهرب منها. بما أننا قد امتلكنا الأسلحة النووية الجبارة في سبيل حماية أنفسنا من التهديد النووي الأمريكي، سنرد بلا تردد على الحرب الشاملة بالحرب الشاملة وعلى الحرب النووية بالضربة النووية من طرازنا، بحيث نصبح منتصرين حتما في القتال المصيري ضد الإمبريالية الأمريكية.